إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أخطر ما يبتلى به المرء في هذه الحياة أن يعرف الحق وألا يقبله، فهذه مصيبة كبرى. وما كانت هذه الحياة أول ما كانت إلا وجابهها أمر جلل، وهو أمر إبليس لما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذلك لما أمره الله رب العالمين أن يسجد لآدم الذي كرمه وعلمه، فأبى كبراً وحسداً لآدم عليه السلام. فعلمنا منذ أول وهلة في هذه الحياة أمراً جليلاً، ألا وهو إذا ما أتاك الحق واضحاً وضوح الشمس فاقبله، وإن لم تقبله ابتليت بالإعراض عنه والابتعاد عنه مع إيقانك أنه الحق، كما كان أول من عصى الله عز وجل وهو إبليس ويعلم أن أمر الله حق، أمر خطير جدا. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنعام، وهي سورة مكية، عن الكافرين والمشركين والذين خالفوا منهاج النبيين، قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم وشافهم بالحديث وكلمهم الموتى، أي بعثناهم فقاموا بين أيديهم وتحدثوا إليهم أن الحق كذا وكذا، وحشرنا عليهم كل شيء يؤيد هذا الحق ويرد ما معهم من باطل، ما كانوا ليؤمنوا. هذا نفي لهذا الإيمان، مع أن الأمر صار يقيناً، ملائكة تتكلم وموتى تحيا وتحشر وكل شيء يدل على الحق، ومع ذلك هنالك حران كحران البغل حينما يحرن يعلم أن الحق في الطريق الذي أمامه ولا يسلكه، مهما أوجعته صياط الحق على ظهره يأبى، وهو يعلم أن ذلك حق. أمر عجيب. ولذلك لو تأملت في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن الأنبياء يبعثون في أنساب أشراف أقوامهم ويكونون من ذوي الكمالات العليا، بحيث إنك إن رأيته قبلت منه. نحن في زماننا نقول فلان له كاريزما ونحو ذلك، وإذا تكلم أخذ بتلابيب فؤادك وشدك إليه شدا ونحو ذلك، فكيف برسول أو نبي عليهم الصلاة والسلام؟ أمر جلل، ذو كمال خلقي وخلقي، وهم ذو البلاغة لا أبلغ منها، وذو البيان لا أبيد منه، ومع ذلك كفرت بهم الأمم. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط 3 4 5 رهيط 2 أو 3، يأتي معه الواحد، ويأتي النبي ولا أحد معه، وقد علمنا علم اليقين أنه أدى ما عليه، ولكن العيب ليس فيه قطعا، وإنما في أولئك الذين رأوا ما على مثله آمن البشر من المعجزات الحسية والمعنوية ومع ذلك لم يؤمنوا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أضرب لك مثالا بأبي جهل. وأبو جهل كما تعلمون كنيته أبو الحكم، لما كان فيه من حكم وحكمة، أمر جليل جدا، رجل عاقل، ليس برجل جاهل، بل يكنى بأبي الحكم. ما علة عدم قبوله الحق؟ قال: كنا وبنو عبد مناف، هو من بني مخزوم، كفر سيرهان، نتسابق، إن أطعموا أطعمنا وإن سقوا سقونا. فقالوا: منا نبي، فأنا لنا أن ناتي بنبي، فماذا أنت صانع عداوته حتى الموت، حتى إنه وهو ينحر نحر البعير يوم أحد في يوم بدر يقول لابن مسعود: أخبر محمدا أنه أبغض للآن من ذي قبل. عناد يهلك نفسه الهلك الأبدي، مع أنه يعلم إن محمدا لصادق، وكذلك كانوا جميعا يعلمون، ولكنه يخشى إن آمن زال عنه ملكه وسؤدده، وزال عنه الذي كان فيه، فعاند إلى الرمق الأخير، إلى اللحظة الفارقة التي مات فيها يرى الحق ولا يؤمن به، ويرى الأمر البين اليقين أمامه وهو على يقين به، ولا يستطيع أن يلفظ بكلمة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودعك من أبي جهل، ودعه في جهالته، وانظر إلى عم رسول الله الشقيق الشفيق عبد مناف ابن عبد المطلب أبو طالب، شقيق أبي النبي، بل أبوه الذي رباه، ويعلم أن محمد رسول الله على الحق المبين. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا قول أبي طالب شعرا في ابنه ابن أخيه رسول الله الذي رباه. ولا يزال النبي معه يوما بيومه وليلة بليلته، ويمر الشهر فالعام، وحان أجل أبي طالب ولا يترك رسول الله، ويأتيه عند موته وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده أبو جهل، فقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى الصحبة السيئة: احذر، فإن من أعظم ما يحجب المرأة عن الحق وهو يراه صحبة ضيقة تحصره، تحبسه في أفكارها، حزبا كان أو جماعة أو قبيلة أو أي شيء، يخشى لو تزحزح عنها أن يصاب بمكروه، أو أن يقال فيه كيت وكيت، فقيل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، فمات فأهلكوه. لو أنه قالها لنجا بها، لو أنه لم ينظر إليهم واستخفى عنهم أو استدبرهم، ولكن نظر إليهم وكان في عينيه كأنه يستأذنهم لو تأذنون لي فأقول فأنجو، ولكنهم أبوا فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب ترغب عن أي تترك، أتترك ملة جدك عبد المطلب؟ قال هو، وفي لفظ أحمد أنا، ولكن الراوي أبى أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو أي أبو طالب على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك. أمر خطير جدا. هو يعلم أن النبي صادق، ويعلم أن النبي على حق، ودافع عنه وحماه وفعل ما تعلمون، ومع ذلك مات على غير هداه. أكان يجهل؟ لا. ألم يبن له الأمر؟ لا، قد بان له واتضح، ولكنها صحبة السوء، ولكنها قالت السوء إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. هذه التي ضيعت أجيالا وأمما، بان لك الحق خذ به واحذر، فإن الله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما جاءهم أول مرة ردوه، والحق عزيز لن يعرض نفسه عليك مرة أخرى إذا ما رددته، ولذلك قال أول مرة، أي ردوه لأول مرة ونذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالحق حتى نلقاه، وإذا ما اتضح لنا أن نقفو قفاه وأن نهتدي بهداه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما أن من أسباب عدم قبول الحق الكبر كما وقع من إبليس، والصحبة السيئة والعاطفة ودين الآباء كما وقع من أبي جهل ومن أبي طالب ومن غيرهما، فكذلك من أسباب عدم قبول الحق الحسد، أن يحسد المرء أخاه فلا يقبل الحق الذي معه. وكما كان أول ذنب يقع في الوجود كان كبرا من إبليس في السماء، فأول ذنب وقع على الأرض كان حسدا من ابن آدم لأخاه، فطوعت له يداه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه قتل أخيه، كان يكفي أن يقول طوعت له نفسه قتل أخيه، ولكن قال فقتله، لأن النفس قد تطوع ولكن اليد تأبى أن يقتل أخاه، وهو يعلم أنه على الحق، لأنه هو الذي قرب القربان الحق فتقبل منه، وطالما تقبل الله منه فهو على الحق، فكيف يقتله فضلا عن أنه أخوه؟ ومع ذلك طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله حسدا. وهذا الذي لأجله أبت بنو إسرائيل أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن الزمان زمان خاتم النبيين، وقد أضل زمانه، ولكن كانوا يؤملون أن يكون إسرائيليا، فجاء إسماعيليا، محمد من ولد إسماعيل، هم الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل كما أخبر الله عز وجل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين كما أخبر الله رب العالمين. ما الذي حملهم على ذلك؟ حسده، حسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ من الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي رجل بأمة، إمام يقتدى به، فمحمد الناس صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله؟ فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. وكم من إنسان يأبى قبول الحق ويصد عنه ويرد عنه لحسد في قلبه، فكل امرئ يفتش قلبه وينظر في ضميره ويحذر، فإن الأمر شديد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وربما صد عن الحق الغضب وشدة الحرد التي تجعل المرأة يأنف أن يقبل الحق. كان رجلان يستبان فرآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني أعلم كلمة لو قالها هذا وقد غضب غضبا ملأ عليه روحه حتى انتفخت أوداده واحمرت عيناه، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ما غضبت استعذ بالله عز وجل، فإن نفس الشيطان نار وإنما يطفئها الماء. استعذ بالله عز وجل وتوضأ، انتقل من مكانك، غير جلستك، أغضبتك المرأة تخرج، ادخل، افعل أي شيء، غير الموقف حتى يذهب عنك الغضب. فقال: أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد، ذهب عنه غضبه. لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له رجل: أما سمعت قول رسول الله؟ قال: لست بمجنون. وأبى أن يقول. هذا ليس يحدث في شوارعنا وفي بيوتنا وفي محلاتنا وأعمالنا. تقول له: قال رسول الله، يغضب ويأبى ويأنف ويتشدد في الأمر ويوقع نفسه في زلل بعد زلل وخلل بعد خلل وذنب بعد ذنب. فاتق الله واحذر على نفسك، واجعل حياتك، نصيحتي الأخيرة، حياتك طريق واضح لاحب، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا تخنق نفسك في فكرة ما تحجبك عن الحق، أو جماعة ما، أو حزب ما، أو طائفة ما، أو أي شيء. أنت تبع محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة إمامك رسول الله. حينئذ يجيء الحق من المشرق، يجيء من المغرب، يجيء من الشمال، يجيء من الجنوب، يجيء من فوق، من تحت، من أبيض، من أسود، من كبير، من صغير، من ذكر، من أنثى، من أي أحد يكون أو مما يكون، أنت تقبله. ليس عندك مانع أن تقبله، لا عندك كبر، ولا عندك حسد، ولا عندك غضب، ولا عندك شيء، ولا هنالك حواجز نفسية ووهمية تمنع من قبول الحق من ذاك، أو قبول الحق من هذا أو من تلك. ليس عندك شيء، حواجز نفسية نحن صنعناها وهمية، كالثلج يريد أن تشرق عليه شمس الحقيقة فيذوب، وتذوب ما بيننا من فوارق ومن شحناء ومن بغضاء، ونكون عبادا لله إخوانا كما أمر الله وكما أمر رسوله. نسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا، نسأل الله عز وجل أن يلم شملنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا منا، وأن ينعم علينا إنعاما، وأن يكرمنا إكراما. اللهم أنزل الخيرات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واللهم اجعلها صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك جميعا، أبيضنا وأسودنا. اللهم خذ بأيدينا إليك جميعا، صغيرنا وكبيرنا. اللهم خذ بأيدينا إليك جميعا، من في المشرق ومن في المغرب. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، على ما كان عليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد مصرنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.